إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، في علم الجرح والتعديل تكلمنا الأسبوع الماضي على العدالة، وبينا أن العدالة والجرح، العدالة لغة واصطلاحا وأيضا الجرح لغة واصطلاحا. اليوم حتى نسرع نقول شروط العدالة. اشترط العلماء، بينا أن الحديث لا يقبل إلا بخمسة شروط، منها أن الراوي يكون ثقة ثابتا عدل صحيح، عدل يساوي ثقة، ويكون ضابطا، يكون في ديانته عدلا ويكون ضابطا لمن يروي. فالعدالة شرط أكيد لصحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها الراوي، أو لصحة أحاديث الراوي، فنأخذ هذه الرواية. العدالة التي هي شرط أكيد حتى نضمن صحة الحديث لها شروط. من هذه الشروط التي لابد إذا توفرت قلنا بأن هذا الراوي عدل، منها الإسلام. أولا الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من خوارم المروءة والسلامة من الفسق. العدل، عدالة المرء له شروط، منها الإسلام. الكافر ليس بعدل بحال من الأحوال، لا تصدق الكاذب قط، وإن قلنا من أهل الكتاب فلا تصدق ولا تكذب، كما قال سلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالكافر ليس بعدل بحال من الأحوال، ولذلك اشترط الله جل في علاه في كتاب العدالة في غير ما موضع، وبيّن أن الكافر يخلو من العدالة. قال وأشهد ذوي عدل منكم أنتم أيها المسلمون لا من غيركم، لأن الذين هم ليس فيهم علامة الإسلام ليست العدالة عندهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالعدل لا يمكن أن يغضب عليه، العدل عند الله مقبول، فالذي غضب الله عليه ليس بعدل. وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن كان عدوا لله يكون عدلا، أي عدالة هذا إذا كان عدوا لربه جل في علاه؟ وأيضا الرواية عبادة، وإذا كانت عبادة يشترط فيها الإسلام. قد قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وقيد قيدا، وهو بشرط وقيد الإيمان، قال وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان حتى يصير مقبولا عند ربه جل في علاه. فإن قبل عند الله قبل عند الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشهد قال رأيته لا رمضان، قال أثبت عدالتك أولا، تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ وهذه أداة الإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، قال اللهم نعم، فأخبر الناس أن يصوموا غدا أو قال أن يفطروا غدا. فإذا هذه شروط وقيود على العدالة، أولها الإسلام. وهذا الشرط والقيد ليس في التحمل بل في الأداء، يعني يجوز للكافر أن يتحمل ثم يروي بعد ذلك وإن كان كافرا ونأخذ منه نعم. يبقى شرط العدالة هو عند الأداء لا عند التحمل، والدليل على ذلك أبو سفيان حديث البخاري الحديث الطويل تحمله وهو إيش حال كفره، حتى أنه من أخلاقياته العالية كان يخشى أن يؤثر عليه الكذب فلم يكذب. وطبعا نحن هنا نستبيح الكذب كاللبان، بالذات النساء، وما أدرك ما النساء وكذب النساء، يفسدنا يكذبنا. ولذلك يعني أنت ما ترى امرأة من العدالة بمكان إلا من رحم الله جل في علاه، تنتقي بالأصابع والأظافر حتى ترى امرأة من العدالة بمكان. فالكذب سمة من سمات النساء أكثر من الرجال، وهؤلاء من أهل الكفر، وكانت عندهم هذه الأخلاقيات الراقية السامية أنهم لا يكذبون. فإذا يتحمل حال كفره، نعم يتحمل حال كفره، ولو أن يروي بعد ذلك، ولا نقبل رواته إلا إذا أسلم. فأبو سفيان حديث هرقل الطويل كان قد تحمله على الكفر. جبير بن مطعم كيف علمنا أن السلام كان يصلي بالطور في صلاة المغرب منه وكان كافرا؟ مر على رسول الله وهو يصلي في الحج يقرأ الطور، قال كاد قلبي يطير ينخلع لما سمع هذه الآيات القارعات لقلبه، قال كاد قلبي يطير، فرواها تحملها وهو حال كفري ورواها وهو في إسلامي. فإذا شرط الإسلام حالة الأداء، شرط الإسلام حالة الأداء. الثانية العقل، شرط الثاني من شروط العدالة العقل. كما قلنا إذا كانت الرواية والشهادة سواء بأنها عبادة نضر الله امرأة سمع مقالتي بلغ عني ولو آية، فنقول العقل مناط التكليف، فالعقل شرط من شروط العدالة. لقوله السلام رفع القلم عن ثلاث منهم إيش؟ المجنون حتى يفيق. وأيضا هذه المسألة فيها تفصيل لأن الناس أصناف، رجل مجنون على الدوام أبدا مجنون فهذا كأهل الفترة غير مكلف ولا يأخذ منه قول ولا يركب عليه حكم، والثاني يجن طار ويفيق طار، والثالث ليس بالمجنون. ونحن على الكلام على الصنف اللي في الوسط، يجن طار ويفيق طار، فنحن نقبل رواياته حين الإفاقة وحين الجنون لا نقبل. فإن كان متزنا فحمل الحديث حين الإفاقة صباحا لما لا يجرب النساء تراه عاقلا رصينا قويا وحافظا يسمع الحديث ويقول هذا الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان ويأتي لي، عندما يذهب فيجالس النساء تراه يمشي بثيابه يعني في الشارع ما يعلم به إلا الله جل في علاه، أو يمشي على رأسه فيجن عند النساء، فهذا النصيحة له أنه يبعد عن إيش؟ عن النساء. لكن في الصباح نقبل حديثا وفي المساء لا نقبل حديثا. ليش؟ لأنه جالس مع النساء فلا نقبل حديث، فكلما جلس رجل مع النساء لا نقبل حديث، يبقى ما فيش حديث سيخل نقبله والنساء سيخمطنا. لا، نقول إذا جنته المرء، وإحنا عندنا أصل أصيل في الحديث، أما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيته، ما رأيته من ناقصات، هذا الذي أريده الآن، هذا أهم شيء. قال ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الراشد من كنا. رب الراشد الحاجب عقله يطيش ويضيع بسبب النساء، فلذلك نحن نقول إذا يفيق مرة قبلنا حديث، وعند الجنون لا نقبل حديث. الشرط الثالث البلوغ، يعني الصبي لا نقبله، لا نقبل منه حديث. ليش؟ لأن الله جل وعلا لم يعتبره، قال إذا بلغ الأطفال والحلم منكم الحلم فإيش؟ فليستأذن. خلاص الأحكام التكليفية جاءت وأنيطت بالبلوغ، ولقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يحتلم. وهذا الشرط أيضا شرط في إيش؟ في الأداء لا في التحمل، شرط في الأداء لا في التحمل. يعني الصبي يمكن أن يتحمل ويروي، نعم احنا معنا الإخوة والأفاضل أستاذ مثله هذا شمسنا الصغير الأستاذ إسلام، والشمس الثاني اسمه أحمد، صح أحمد عيد، وإخوان لنا كثر هو ربنا يجعله أحمد في الأرض وفي السماء، فهؤلاء يعني إشراقة المجلس، فهم يكتبون الآن ويتحملون، لكن لا نقبل تدريسهم الآن، صحيح ولا لا؟ لم يبلغوا الحلم، فلا نقبل لهم التدريس ولا الإفتاء. ما نستطيع لواحد يفتي، يجي لنا أحمد الآن يقول أنا أفتي بحرمة الزواج من النساء جميعا، هل نقبل كلامه؟ من وجهين لا، لأنه لا يعقل على النساء شيئا، وأيضا العلم ما نستطيع نأخذه إلا بمن بلغ، إلا من بلغ الحلم. فالتحمل يصح قبل البلوغ، لكن الأداء لابد من البلوغ. ولذلك العلماء قالوا التحمل يصح في الصغر بشرط التمييز، شرطا زائدا ألا وهو التمييز، واختلف المحدثون فيما بينهم على التمييز. بعضهم قال أن يميز بين البقرة وبين ماعز مثلا أو الشاة، ولا يعني هو تختلف تتفاوت الفهوم وتتفاوت العقول في مسألة التمييز. بعضهم قال إذا ميز النساء، إذا ميز الرجال، إذا ميز الطعام، فنقول الصحيح في ذلك أنها على التفاوت، على محمود بن الربيع في سن، وبعضهم ركز على سن 7 سنين كما قال البخاري بحديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع يقول أتذكر مجة مجها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7، يعني سلم أخذ ماء شرب ماء ومجة الماء في وجه محمود بن الربيع، قال يتذكره عنده إيش 7 سنة، فقال التمييز 7 سنين. فالصحيح في ذلك التمييز يتفاوت بين طفل وطفل، لكن عند التحمل يجوز التحمل مع التمييز، أما الأداء فلابد من البلوغ. إذا العدالة لها شروط 3، قبل أن ندخل على الشرط الرابع، شروط العدالة الإسلام والعقل والبلوغ، الرابع السلامة من الفسق. وأعيان البحث في هذا الشرط صراحة وأنا أتعب منه جدا، أسأل رب أن يوفقني أو يجعل ما وصلت إليه صوابا. السلامة من الفسق فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. أقول اتفقوا الأول، قل على الاتفاق، اتفقوا وأجمعوا على أن فاعل الكبيرة إن لم يتب منها فهو فاسق، فاعل الكبيرة إن لم يتب منها فهو فاسق، من تجرأ على حرمات الله من الكبائر فهو فاسق حتى يتوب. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا وقع في أكبر الكبائر استحقه عقاب الله ولعن الله جل في علاه. العلماء حتى استنبطوا من هذه الحديث ضابطا عظيما للكبائر، قالوا إذا استحق اللعن أو العقاب أو النيران أو الغضب أو أيضا لا التصريح بأنها كبيرة، كل ذلك ضابط الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وذكر الكبائر وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فهي من الكبائر، صرح بأنها كبيرة. أو اللعن لعن في الخمر عشر، فمن كان ملعونا فيكون قد أتى كبيرة. أيضا أن يحد الحد، قطع اليد، الرجل، الجلد، هذه دلالة على أنه وقع في كبيرة. العذاب التوعد بالخلود في النار دلالة على أنها كبيرة، كل ذلك دلالات أو ضوابط على الكبيرة. فبالإجماع من أتى الكبيرة ولم يتب هذا فيه ضعف إيمان، كما قال ابن عباس تصريحا، ابن عباس قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نزع عنه أن يسلم الإيمان، لدلالة أنه وقع في كبيرة. فقال ابن عباس الإيمان يكون فوقه كالظل هكذا حتى يتوب، طب إن لم يتب بقي الإيمان فوقه كالظل هكذا، معه أصل الإيمان فقط وهو الإسلام الذي لا يخلد به في النار، لكن إيمانه مرتفع عنه، ليس عنده منه شيء وليس في قلبه، فلذلك صار فاسقا، صار فاسقا. فهو يشبه الكافرين من وجه، إيش هو؟ لا أحد يطلع أصحاب الصحف والجرائد يقول كفر بالكبيرة، قلت لا، يشبه الكافرين من وجه أنه إيش؟ شابههم في الزنا، شابههم في السرقة من أفعال الكافرين، لكن هو مسلم ومعه أصل الإسلام، لكن فيه إيمان وفيه كفر، فيه فسق وفيه بر وطاعة، فلذلك والقاتل وكل ذلك، فهذا إيمان يرتفع. فإذا الفاسق بالإجماع من أتى كبيرة فهو فاسق إن لم يتب منها، وهذا ليس عدلا، لا تقبل منه فتوى ولا يقبل منه علم ولا يقبل منه رواية. ليه؟ لأنه فاسق، والله جل وعلا أرشدنا تأشيد ذوي عدل منكم. الثاني وهو المعترك الدامي، الإصرار على الصغيرة. طبعا أنا قلت الإصرار على الصغيرة ولم أقل فاعل الصغيرة، لما؟ بالاتفاق أن المسألة لا يشترى فيها ألا يفعل الصغيرة، وإلا من نحن لسنا بالملائكة، لسنا بملائكة، لأن الإنسان لابد حيزل ويقول لابد أن يقع في المعاصي ولابد أن يقع في الصغائر، لابد، كما قلت إن كثير من علمائنا يقولون والحكم على الغالب. والقاعدة الذهبية من الإمام البارع الذهبي المؤرخ المحدث أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالحكم على الغالب، نحن لا نضيع المرء بخطيئة واحدة أو بخطيئتين أو بزلة أو بزلتين. فالحاصل أن العلماء يرون أن الفاسق هو من أتى بكبيرة، وجمهور العلماء يرون أن من أصر على الصغيرة فهو إيه؟ فاسق. ولابد أن ألمح، أنا قيدت قيد في الإتيان الكبيرة، إيش هو؟ لم يتب منها، أحسنت، لفض فوق، يعني التائب منها لا يجوز مراجعته فيها ولا يجوز الكلام عليه ولا يجوز أن يقال هذا فاسق، مفهوم؟ حتى ولو أتى كبيرة، نعم حتى ولو أتى كبيرة، لأن التائب من الذنب كمن له، ومن تجرأ عليه بعد ذلك فالحق عليه هو، ويكون متجرئا على أعراض الناس، مفهوم؟ فهم اشترطوا العلماء قالوا فإن تاب الأمر منتهي، والتوبة والأوبة تغسل كل شيء، أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، فمن تكلم في عرض أحد قد تاب مما وقع فيه، والله هو الذي يتكلم في عرضه، وهو الذي يقدم في القدح ولا يؤخذ بقوله. والثاني أن يصر على الصغير، إصرار على الصغير عندهم أيضا تزيل العدالة، وهذا استنبطوه من حديث مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، وأيضا مأخوذ من قول ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فقالوا إذا الإصرار فهو كبير. والصحيح الراجح في هذه المسألة أنها تدور على الاستهانة وعدم الاستهانة، يعني تدور على الداخل على عمل القلب، لو كان متجرئا على حدود الله جل في علاه، مستهينا بنظر الله جل في علاه، جعل الله أهون الناظرين إليه، فهذا يستحق أن يكون فاسقا. أما رجل غلبته شهوته فنظر إلى امرأة أو كلم امرأة أو سرق درهما أو فعل شيئا من المحقرات الذنوب الصغار اللمم التي قال الله فيها، قال إلا اللمم، قال أبو هريرة اللمم القبلة والنظر، هذا لمم. فمن أتى بصغيرة مثل هذه الصغائر فالصحيح أنه لا تطرأ عدالته، لا تسقط إلا إذا أصر عليها عند الجمهور، قالوا إذا أصر عليها فهو فاسق. حلق اللحية مثلا، نرى حلق اللحية يكون اسما. وبعض العلماء يرى ان حلق اللحية ليس باسم. لو كنا ندين الله بان حلق اللحية اسم مثلا، هل نقول ان حلق اللحية دموما يكون فاسقا؟ انت قول الجمهور نعم، لانه يعلن ويصر بذلك. والصحيح الراجح الذي ادين الله به ابدا، فالصغيرة ابدا صغيرة ولا ترتقي لكبيرة ابدا. الصغيرة ابدا صغيرة. ولا يصح ان نفسق رجلا، بل انا وجدت من الاخوة الذين لم يحرصوا على حلق اللحية مثلا انهم اصوم الناس واشد الناس قياما واعبد الناس لله جل في علاه واصدق الناس في الكلام. طيب ما يصح الكلام بين هذا شيخنا؟ واذا اتى بس نسأله سؤال واحد على هذه المسألة التي وصلت في البحث فيها، هل هي صحيحة الشيخ يرجحها ولا ما يرجحها؟ اسمعوا اياها الان حتى يأتي ونقبل يده ونتشرف ونمتلئ شرفا بتقديمه. لكن هي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، ألا وهي السلامة من الفسق والاتفاق عند العلماء بأن العدالة تسقط بإتيان الكبيرة دون التوبة منها والإصرار على الصغيرة. أما الإصرار على الصغيرة، أنا أدين الله بأن الصغيرة أبدا صغيرة ولو أصر عليها المرء، لأن إسقاط العدالة لراوي قد ثبتت عدالته، هذا الإسقاط بشيء من الظن لا يمكن أن يسقط ما ثبت بيقين. والإصراع على الصغيرة لا يدل على أنه متجرئ على حرمات الله. فتدور المسألة على عمل قلبي لا نعلمه. العمل القلبي هو الاستهانة بنظر الله إليه. العمل القلبي أنه لا يعظم شعائر الله. العمل القلبي أنه لا يعظم حرمات الله. لكن رجل تغلبه شهوته فعل معصية، وهذه المعصية صغيرة كما قال ابن سيب، ما من عالم شريف إلا وله الزلة. والحكم على الغالب كما قال الذهبي، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط؟ وإلا فأنت لو دخلت ونظرت إلى المحدثين الجهابذة وتصفحت التاريخ وجدت أن هناك زلات، صحيح ولا لا؟ الحافظ ابن حجر انظر في الفتح، هتجد كلام ينقل كلام الأشاعرة على أنه كلام أهل السنة والجماعة، بل فوق ذلك من؟ النووي. ولا تستطيع أن تتكلم في مثل هذا المحدث ولا في أداة هذا المحدث. لما؟ لأن هذا تأويل. ولذلك هم العلماء قيدوا قيدين اثنين. القيد الأول قالوا أن يقع في الصغيرة ويصر عليها بلا تأويل حتى يدخل بعد ذلك المبتدع في الرواية، لأن المبتدع في كثير من الخوارج روى لهم البخاري، وشيخنا أعلم منا بذلك، سيبين هذا ويبين لكم ذلك. في حتى هو في بعض الروايات والأحاديث قال فيها العلماء أنه حتى هذه الرواية تختص ببدعته، الرواية تختص في الكلام على بدعته، ومع ذلك يروي له البخاري. فهي المسألة مسألة التأويل. فنحن نقول مناص إسقاط العدالة على عمل القلب، وعمل القلب لا نعلمه إلا أن تدل قراء محتفة في الظاهر قوية تسقط هذه العدالة. فالصغيرة أبدا صغيرة. فأنا لا يمكن أن أقول أن الذي حلق اللحية وهي صغيرة، ما رأيت دليلا على أنها من الكبائر، وما علمت عالما قال بأنها جزما من الكبائر وأصر عليها امرؤ، فنقول هذا سقط العدالة، لا يزوج ابنته ولا نأخذ منه علما ولا نقبل روايته. فهذه المسألة مسألة دقيقة جدا، وقد أجلاها الشوكاني وغير الشوكاني في أن العدالة تدور في مسألة الصغائر على عمل القلب، والصغيرة أبدا صغيرة لا يمكن أن تعلو إلى أن تكون كبيرة كما رجحه العلماء. الشرط الخامس وهو السلامة من خوارم المروءة، فهذه إن شاء الله نحاول أن نفصلها الأسبوع القادم لأنها طويلة.